الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن من أصول الإيمان الستة وأركانه العظيمة الإيمان بكتب الله المنزلة، وذلك أن الله جل وعلا أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، منها ما علمناها وهي خمس، ومنها ما لم نعلمه. فالإيمان بهذه الكتب إيمان بالله سبحانه وتعالى، وإيمان بصفته لأنه المتكلم بها، وإيمان بوحيه، وإيمان بما آتى رسله عليهم الصلاة والسلام. وهكذا رسل الله، منهم من يكلمه الله جل وعلا، ومنهم من يرسل إليه رسولا، ومنهم من يلهمه وحيه إلهاما. والذين كلمهم الله بكلامه بغير واسطة هم أبونا آدم وموسى عليه وموسى كليم الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم. كلمهم الله جل وعلا بلا واسطة، لكن من غير أن ينظروا إلى وجهه سبحانه وتعالى. ومن كتب الله المنزلة يا عباد الله، كتب الله المنزلة هي صحف إبراهيم أنزلها على خليله إبراهيم، وصحف موسى وهي التوراة، والزبور المنزلة على داود وآتينا داود زبورا، والإنجيل على عيسى بن مريم، وآخرها المهيمن عليها الناسخ لها وهو أفضل كلام الله، كلام الله القرآن، وهو الفرقان الحكيم. ومن الإيمان بهذه الكتب الإيمان بعلوه سبحانه وتعالى، لأن الله أنزلها، والإنزال إنما يكون من علو إلى سفل. ومن الإيمان بها الإيمان بصفة الكلام له جل وعلا، يتكلم بما يشاء إذا شاء كيفما يشاء، لا نعلم كيفية كلامه. ومن أنكروا كلام الله جل وعلا أنكروا صفته في هذا التكليم، وأنكروا علوه، وأنكروا رسالته، بل جحدوا لله الكمالات، كما قال جل وعلا في آية سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فمن أنكر كلام الله أو أنكر تنزيله وعلوه فإنه لم يقدر الله حق قدره، وبالتالي لم يؤمن به. ونظير هذه الآية ما جاء في آخر سورة الزمر في تعداد صفاته جل وعلا، في قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع. نجده أي في كلام الله المنزل التوراة على موسى، إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، ويضع الأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن مقتضى الإيمان بالكتب الإيمان بما اشتملت عليه من تعريف بالله سبحانه وتعالى، والإيمان به، والإيمان برسله جميعا، والإيمان بأحكامه المنزلة في كتبه. وإن من الإيمان بالكتب تعظيم هذا القرآن، هذا الذي جعله الله جل وعلا وحيا وحجة وبرهانا على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. أتدرون كيف ذلك يا عباد الله؟ لما أنزل الله القرآن أنزله بهذا اللسان العربي البين الواضح، بلسان عربي مبين، وتحدى به بلغاء وفصحاء العرب الذين هم أصح الناس ألسنة وأصحهم قلوبا، تحداهم أن يأتوا بمثله، فعجز الإنس والجن على أن يعارضوه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو كان بعضهم لبعض معينا. ثم نزل التحدي إلى أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات فعجزوا عن ذلك، ثم نزل التحدي إلى أن يأتوا بسورة واحدة من مثله وعجزوا عن ذلك، فقال جل وعلا في أوائل سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا القرآن حجة الله جل وعلا على عباده، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية إلى أواخر الزمان، حتى إذا زهد الناس بكلام الله القرآن فلم يعملوا به ولم يتحاكموا إليه ولم يحكموه في شؤونهم وخصوماتهم ومنازعاتهم ولم يرجعوا إليه فيستقوا منه هداهم، وإنما استبدلوا ذلك بالقوانين، بالقوانين المستوردة وبالسلوم والعوائد القبلية، وهجروا القرآن فلم يعملوا به ولم يقرؤوه إلا في المناسبات، كان حريا أن يرفع عنهم القرآن فيفتحوا مصاحفهم في آخر الزمان فيجدونها بيضاء قد أسري على القرآن في ليلة، أسري عليه من المصاحف ومن السطور حتى غدت بيضاء، وأسري عليه من صدور حفاظه حتى نسوه. هذا إذا أهملوا القرآن ولم يتعاهدوه بالقراءة والتلاوة والمراجعة. فأين نحن يا عباد الله من هذا الوحي الإلهي الذي هو عزنا وهو نبراس حكمتنا وهو سبيل نجاتنا؟ أين نحن منه؟ إن من شبابنا بل ومن كثير منا من يمضي الساعات الطوال أمام الجهاز، سواء جهاز جواله في تواصل اجتماعي أو في غيره، ثم إذا طولب أن يقرأ من القرآن صفحة أو صفحتين في يومه أو ليلته قال: أنا ما عندي وقت. إنما عندك وقت أضعته فيما استحوذ به الشيطان عليك في مضرتك، أو على الأقل فيما لا ينفعك. فالله الله بالقرآن يا عباد الله، فهو كتاب الله المنزل، وهو كتاب الله الذي لم يرفع ولم ينسخ، فاهتدوا به واجعلوه هجيراكم، ورتبوا فيه حزبا يوميا تقرؤون فيه وتستقوا منه الهدى وتعملوا فيه بما أمركم الله جل وعلا به. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة،